تسبح شيخ البعض، تسبح شيخ البعض، مثلا بعض الحيوانات مثلا كالنسر مش حرام اكله؟ النسر؟ النسر بلى حرام. طيب بيعه ليس للاكل شيخ؟ جائز؟ لماذا يباع؟ ليش مش للاكل ولا للتحنيط؟ اسالك الله يهديك. نعم يباع لماذا؟ باعتبار انه عندما يوجد عنده نسر لاجل الشرف والشهره مثلا، حتى للمتاجر البعض. ما فهمت لماذا يباع؟ لماذا يشرى؟ كلمة، قل كلمة، لماذا يباع ولماذا يشرى؟ المتاجر طيب غيره في شيء؟ زين للبنك.